بسم الله الرحمن الرحيم. محكمة اخوانا، الانسان مش مقدر ربنا بيغضب قد ايه لما بيعصيه، مش مقدر يعني ايه كلمة معصية، لان ربنا حليم انت ما انتش حاس. محكمة هي دي الكلمة اللي بتقولها سورة المرسلات، الكل قلبه بيقف لغاية ما يسمع الحكم من القاضي. واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. إنما توعدون لواقع. يا اللي بتعصي ربنا، ما انت شايف ليه؟ إنما توعدون لواقع. لو اللي بتخون جوزها صدقت. لو اللي بيشتري شريط أغاني عارف إنه يتحاسب على كل شيرين دفعه وكل كلمة اسمعها في الشريط وكل كلمة واحد غيره اسمعها بسببه. لو اللي قاعد دلوقتي بياكل آيس كريم قدام كليب في قناة فضائية صدق إنه يتحاسب. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. عبد الله، انت الوقت فرصة مؤجلة ليها اجل، انت لسه جوه الفرصة، اغتنموا الفرصة يا جماعة ليوم الفصل. انتوا مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترجف الارض والجبال الكون كله هيرتجي، مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم تزهل كل مرضعة عما ارضعت الكون كله في فهول، مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون، مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الكون كله مفزوع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تلاقي شلة شباب قاعدين بيتفرجوا على كليبات في الدش وقاعدين يلعبوا نرد وده حرام اصلا، وقاعدين يتفرجوا على اللي رايح واللي جايه، وقاعدين يدخلوا ويشربوا شيشه وبيضحكوا. عارفين اكبر جريمه في كل اللي بيعملوه ده ايه؟ عارفين ايه؟ انهم بيضحكوا. انك بتقصي وتضحك، انك بتقصي ويجيلك نوم. مطمنين ليه؟ كل واحد يوم القيامه في ظل عمل، المطيع في ظل عرش الله، طب والعاصي في ظل دخان جهنم والعياذ بالله. اما انا المآب بلا بلا يا نفس قد انا اما انا يوم العرض. اخوانا ساعه صدور الحكم في الاخره بيحصل للمجرم ايه؟ بيحصل للعاصي ايه؟ ساعه صدور الحكم دي اكتر لحظه بيحصل فيها انهيارات في المحاكم. كذلك يوم القيامه لما بيصدر الحكم للملك خذوه فغلوه بيحصل له ايه؟ يمشي يولول، يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني مالي، الك عني سلطانيه. الزهراء للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان إنما توعدون لواقع، محاضرة بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على طبيب القلوب، اللهم صل على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا عايزك تتخيل معايا الليلة من أولها. واحد كان مركزه السياسي كبير، مركز عظيم، وكان منتظر أنه يترقى يبقى وزير أو رئيس وزراء، وكان غني جدا، ومراته ما يحلمش بها أي حد، وولاده ما فيش أي حد يتمنى أولاد أحسن منه، والناس كلها بتحبه، وكل حاجة في حياته يتمناها موجودة وأكتر منها. الراجل ده زلة سقط سقطة الإعلام اكتشفها، فضحه، اتفضح في الجرايد كلها، بقت قضية رأي عام، الناس كرهته، مراته سابته، أولاده تبروا منه، فلوسه اتصدرت، مركزه السياسي اترفد منه، مستقبله السياسي انهار واتعدم. الراجل ده يا جماعة وقف في المحكمة يتحاكم بالتهمة اللي الشعب كله بيطالب بأقصى عقوبة ضده، وهو واقف يفتكر أيام ما كانت الجرايد بتتكلم عنه، وأيام ما كان نجم، وأيام ما كان بيقولوا ده منتظر يبقى كذا وكذا، وأيام ما كان إنسان سعيد وكل الناس بتحبه والناس كلها الوقت بتكرهه. الراجل ده اللي هيجي في صدره إيه؟ فكرة واحدة بس، عارفين هي إيه؟ أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا إيه اللي عملته في نفسي؟ هو ده نفس إحساس العاصي لما يقف يعرض على الله يوم القيامة، نفس إحساسه، ربنا بيكرهه، الرسول بيشهد عليه الصلاة والسلام، جوارحه بتكرهه وبتشهد عليه، الناس كلها، كل الصالحين بيكرهوه، الملائكة واقفة مستنيه عشان ترميه في جهنم أول ما ربنا يأمر، هيقول إيه؟ أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ تخيلوا الأولاني وهو بيتسحب للسجن ورايح وقاعد يفتكر أيام ما كان بيقعد مع أولاده ومراته والناس تقابله في الشارع تسلم عليه. وكذلك ده هو بيتسحب لجهنم، واحد يفتكر كل ليلة ما صلاش فيها، كل يوم عدى عليه ما ركعش فيه فرض لله، كل مرة وقفت قدام المراية فيها، كل مرة قضى يوم كامل في معصية الله. يا اخوانا يا اخوانا، الانسان مش مقدر ربنا بيغضب قد ايه لما بيعصيه، مش مقدر. يعني ايه كلمة معصية؟ لان ربنا حليم، انت ما انتش حاسس، ما انتش حاسس لما بتعصيه ربنا سبحانه وتعالى بيغضب قد ايه، لانه بيعصى. قصة اتبعتت من عدة ايام لواحد والعياذ بالله بيقول عن نفسه انه كان زاني وشرب للخمر، كان على طول الزنا ده حاجة عادية عنده، وشرب الخمر والعياذ بالله. الراجل ده كان متجوز، يعني حكمه في شرع الرجم، ومع ذلك كان مستمر في الامر ده. بيقول جات لي فترة توبت الى الله، تاب وفعلا التزم وساب المنكرات دي، ولكن كانت فترة قصيرة وانتكس تاني، رجع يشرب خمرة ويزني تاني والعياذ بالله. الراجل ده بيقول اتعرفت على فتاة جميلة جدا، كان امنيتي ان انا اقع معها في الزنا، فبدأت اتعرف عليها واتقرب منها واتودد ليها، لغاية ما فعلا اتفق معاها على يوم معين هتروح له في شاليه بيملكه. بيقول في اليوم الموعود ده راح الشاليه وقعد يستناها، ما جاتش، اتأخرت، اتصل بيها، انت ما جيتيش ليه؟ قالت له انا انت وصلت؟ قال لا وصل. قالت له طب انا بيني وبينك بالعربية ربع ساعة بالظبط، ربع ساعة بقى عندك. قال لا طيب مستنيكي. بيقول عدت ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما جاتش. فاتصل الان ثاني، لقى واحد بيرد عليه، قال له مش ده تليفون فلانة؟ قال له تقريبا تليفون فلانة، بس هي عاملة الوقت حادثة رهيبة بالعربية على الطريق. طب وبعدين هيتنقل المستشفى الوقت، هيتنقل المستشفى. جري بسرعة راح معها المستشفى، متكسرة ومتقطعة وحالتها فظيعة ومحتاجة نقل دم ضروري بأسرع ما يكون. بيحللوا لها الدم عشان قبل ما ينقلوه، لقوا عندها إيدز، لقوها مريضة بالإيدز. الراجل باعت هيتجنن، بيقول يا رب أنا كان بيني وبين إن حياتي كلها تنهار ربع ساعة، انا كان بيني وبين ان كل حاجه تدمر في حياتي ربع ساعه، يا رب انت عملت معايا كده ليه؟ انا ما استاهلش، ده انا عاصي، ده انا والعياذ بالله بعمل كذا وكذا، ربنا عمل معايا كده ليه؟ يا اخوانا اذا كان ده لطف ربنا بالعاصي، امال لطفه باللي بيطيعه قد ايه؟ يا اخوانا الراجل ده عمل مش ما عملش، الراجل ده مره قرب من ربنا خطوه، لما الفتره اللي تاب فيها امال اللي حياته كلها بيقرب من ربنا، ربنا يعمل معاه ايه؟ ويحفظه قد ايه؟ ويمنع عنه اي سوء قد ايه؟ انت بتقول القصه دي في الاول ليه؟ عارفين بقولها ليه؟ الراجل ده لو كان ربنا سابه ووقع في المعصية دي والعياذ بالله وبقى مريض بالإيدز، كان هيقول ايه لما يفاجأ انه بقى مريض بهذا المرض القاتل؟ كان هيقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ انا ايه اللي خلاني امشي في السكة دي؟ هي دي نهاية اي عصي لله. انا ايه اللي عملته في نفسي؟ انا وديت نفسي في ايه؟ انا ضيعت دنيتي واخرتي ليه؟ ايه التمن؟ انا خدت ايه عشان ادفع حياتي ودنيتي واخرتي وادفع الضياع ده كله والتعاسة دي كلها والشقاء دي كله وغضب الله والرمي في جهنم عشان ايه؟ عشان ايه؟ ايه اللي كان يستاهل كل ده؟ معانا الليلة سورة، سورة المرسلات يا اخوانا، سورة المرسلات هنتكلم عنها الليلة باذن الله سبحانه وتعالى. سورة المرسلات بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن المحكمة، المحكمة النهائية الفاصلة، المحكمة اللي بتستنيها كل واحد مننا يوم المحاكمة الاخير والنهائي، لما هتقف قدام ربنا وهتقف قدام ربنا تتحاكم. سورة المرسلات اطول سورة في القرآن اتكلمت عن العرض على الله، الم نهلك الاولين؟ الم نجعل الارض كفاتة؟ الم نخلقكم من ماء؟ كل دي اسئلة، سيل من الاسئلة والاتهامات بتوجه ليك وانت واقف من ايدين ربنا. سورة المرسلات تتكلم عن المحكمة النهائية، بس خد بالك محكمة الدنيا غير محكمة الاخرة، محكمة الاخرة الحكم فيها نهائي، نهائي يعني ايه؟ مفيش استئناف، مفيش اي كلام، ما يبدل القول لدي. محكمة الاخرة الحكم فيها فوري، التنفيذ فوري. في الدنيا اللي بيتحكم عليه اعدام بيتحط في السجن شوية قبل ما يتعدم، في الاخرة القوة التنفيذية 70,000 ملك واقفين مستنيين صدور الامر من الملك والحكم من الملك عشان ينفذوه. القاضي اللي بيحكم مين؟ الله. امال مين اللي بيشهد؟ اول شاهد محمد بن عبد الله، تاني شاهد جوارحك اللي عصت ربنا، تالت شاهد الارض اللي انت عصيت عليها، رابع شاهد الملكين اللي كانوا على يمينك وشمالك، خامس شاهد صحبة السوق اللي عصت معاك، وفوق كل ده الله، الله شهيد قبل كل دول. طب اي واحد بيحاسب بيتحاكم بيتحط في قفص اتهام، بيبقى وراه حيطة وتلات جدران وراه كده، شبك حواليه، تلات جدران حواليه، بيبقى قفص اتهام، ده محطوط في قفص. ايوه، ايه التلات جدران بتوعه؟ الجدار اليمين ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم عمله، والشمال لا يرى الا ما قدم عمله. طب بين يديه؟ ينظر بين يديه فلا يرى الا النار. هو ده الزنزانة اللي محبوس فيها وهو بيتحاكم قدام ربنا. مفيش استئناف يا جماعة، مفيش مداولة، هو ربنا اللي بيحكم سبحانه وتعالى بس. خدوا بالكم يا اخوانا، لما كان صدام حسين الله يرحمه بيتحاكم، كان بيتحاكم على ايه؟ شوفوا قد ايه جلسات وقد ايه اتهامات وقد ايه مداولات وقد ايه تأجيلات. ليه كل دي؟ عشان قضية لفرض ومحاكمات نورنبرج اللي كان بيسمع عنها قبل كده، دي محاكمات الدنيا. اوعى تفتكر ان محاكمة الاخرة اخف من محاكمات الدنيا، او ان احكام الاخرة اخف من احكام الدنيا. اوعى تفتكروا كده يا جماعة. محكمة لما الكلمة دي بتتقال كله اللي قاعد في القاعة قلبه بيقف. محكمة هي دي الكلمة اللي بتقولها سورة المرسلات. المحكمة خلاص، لما القاضي بيقول انا هأجل الجلسة، الجلسة الجاية هي الحكم، الكل قلبه بيقف لغاية ما يسمع الحكم من القاضي. هو ده يوم الفصل يا اخوانا. سورة المرسلات بتكلم مين؟ بتكلم كل واحد عاصي مطمن، كل واحد عاصي وبيضحك، كل واحد عاصي وجاي له نهم، ما هوش خايف من حاجة، ما هوش قلقان من حاجة، ما هوش قلقان. بتقول للكل انتوا مطمنين ليه؟ يا اللي بتعصي ربنا ما انتش خايف ليه؟ انت ما انتش خايف. طب اسمع كل اللي جاي بقى، ولو ما خفتش بعد كل ده يبقى خلاص مفيش حاجة بعد كده. فبأي حديث بعده يؤمنون. سورة المرسلات بتقول لكل واحد صحيفته مليانة ذنوبه مطمن، لكل واحد بيعصي مطمن. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، من اولها منظر عاصفة، عاصفة بتعصف بكل شيء، بتدمر كل شيء، بتبيد كل شيء. ده المنظر الاول، ده المشهد الاول للفيلم، المشهد الاول يعني لو انت تخيل بتتفرج على فيلم، المشهد الاول عاصفة، ده المشهد الاول للعرض القرآني للأحداث. عاصفة؟ لا مش عاصفة، عواصف. المرسلات عرفة، يعني ايه عرفة؟ زي عرف الفرس، آلاف الشعر ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، كذلك ريح ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. يعني ايه؟ يعني ايه ورا بعضها؟ يعني كاترينا اللي دمرت امريكا دي ودفعتها 200 مليار دولار واعصار ما جاش على الكرة الارضية من 150 سنة، ده شعرة في العرف، شعرة. لما ربنا بيرسل العذاب على حد بيفضل يتتابع لغاية ما يهلكوا يبيدوا. والمرسلات، المرسلات يعني رسل، يعني الريح رسل، مجندة، يعني كاترينا جندي، ايوه كاترينا دي شعرة من جيش رهيب من انواع الرياح اللي عند الملك سبحانه وتعالى. جنود لما ربنا بيأمرها انها تسلط على حد بتبيده. والمرسلات الريح المرسلة عرفة ورا بعض ورا بعضه، فالعاصفات عصفة اللي بتدمر كل حاجة. والناشرات نشرة، دول مين يا رب؟ الملائكة، الملائكة اللي بتنزل بالوحي تنشر الرحمة على القلوب. فالفارقات فرقة، تفرق ما بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا، بتقول لكل عاصي قد اعذر من انذر. كل الاقسام دي ربنا بيقسم على ايه؟ انما توعدون لواقع. كل آية من آيات الآخرة في القرآن هتعيشها، كل حديث من أحاديث الآخرة في السنة هتعيشيه، كل كلمة هتطبق عليك سواء كلمة نعيم أو عذاب حسب عملك. أنت النهاردة بتسمع عن الصراط بكرة هتعديه، أنت النهاردة بتسمع عن العرض على الله بكرة هتلاقي نفسك قدام الملك سبحانه وتعالى. يا جماعة مش معنى إن إحنا ما نفكرش في الحاجات دي إن إحنا مش هنعيشها بكل أحداثها بكل تفاصيلها بوقتها بمراحلها. إنما توعدون لواقع. إيه ده؟ هو ربنا أقسم بحاجات كتير ليه؟ غضب. زي ما واحد كده يقول والله العظيم والقرآن المجيد والمصحف والله، هو بيقسم ليه؟ غضبان، ربنا غضبان يا جماعة. طب الآيات سريعة ليه؟ سريعة قوي، مش آيات طويلة كده، آيات سريعة. لما يكون واحد نام وفي غيبوبة وفي حريقة، انت عايز تفتح الباب، عايزه يفتح الباب او يصحى، بترزع في الباب، بترزع في الباب. ربنا بيخلي القرآن يطرق قلبك بأقوى قوة ممكنة ليه؟ عشان قلبك يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها. طب ربنا اتكلم عن الريح قبل ما يتكلم عن الملائكة ليه؟ كأن ربنا بيقولك قبل ما اكلمك عن اللي انت ما شفتهوش اكلمك عن اللي انت شفتيه، قبل ما اكلمك عن اللي انت مش عارفه اكلمك عن اللي انت عارفه وشفته بعينيك. انا هوصل لكل واحد رسائل في حياته تخليه بعد كده ملوش عذر قدامي. اللي حصل في الاول ده يا جماعه ده عرض لجيوش الملك، جنود الملك، الرياح والملائكه. والملائكه دي قوه رهيبه، جبريل على جناح واحد من 600 جناح شار 7 كرة وخسف بيهم الارض، ملك الموت خد ارواح الجبابره والقياصره، ملك الجبال لاطبقن عليهم الاخشبين، ملك سيدنا اسرافيل بنفخه واحده منه الكون بيتقلب كله. الملائكه يا جماعه عرض جيوش. ربنا عرض كل دول في الاول ليه؟ عشان يقول لك اهو شفت قدرتي، مصدقين ان انا اقدر اعاقب العاصي ولا لا؟ مصدقين بامرت ايه؟ لو اللي بتخون جوزها صدقت حضرة. لو اللي بيشتري شريط اغاني عارف انه يتحاسب على كل شيرين دفعه وكل كلمة اسمعها في الشريط وكل كلمة واحد غيره اسمعها بسببه. لو اللي قاعد دلوقتي بياكل ايس كريم قدام كليب في قناة فضائية صدق انه هيتحاسب. لو اللي قاعد يغتاب فيك الوقت او يغتاب فيك الوقتي. لو اللي كان ورثك واللي كان حقك. لو كل الناس صدقت انها تتحاسب. يا ترى يا اخوانا الدنيا هيبقى شكلها ايه؟ بدأنا نخاف؟ بدأنا ولا لسه؟ عايزين مع كل آية من السورة نبدأ نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لأن اللي جاي يا اخوانا فجأة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. إيه ده؟ في ثلاث آيات الدنيا انتهت والآخرة بدأت. في ثلاث ايات. فاذا واذا اذا دي اللي هي بتحب المفاجاه، بتحب المباغته، بتوحي ان حاجه رهيبه حصلت فجاه. فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت، يعني ايه اذا النجوم طمست؟ تبص فوق ايه ده، ما حدش فيه نجوم، فين مليارات النجوم اللي كانت موجوده؟ النجوم يا جماعه ده لو الشمس بس اتقلبت على الارض تبقى كارثه، ده لو نيزك واحد اتقلب على الارض تبقى كارثه. امال لما النجوم كلها يحصل فيها كده؟ ده لو بحر واحد ولع تبقى مصيبه. امال لو المحيطات كلها حصل فيها كده؟ انتوا حاسين كلمه في العاصفات عاصفه بحس فيها بايه؟ بحس فيها ان الكون كله عايز يعمل ثوره كونيه على العصاه، البحار والمحيطات عايزه تعمل ثوره كونيه على العصاه، الجبال والسلاسل الجبليه، الارض بحمامها وبراكينها، السماء باجرامها وشهوبها ونيازكها، كله عايز يعمل ثوره على العصاه، وربنا اللي بيعصى هو اللي حاميك منهم. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. فاذا النجوم طمست، تبص فوق ما عادش فيه نجوم، واذا السماء فرجت ما عادش فيه سماء، لا تبص تحت، واذا الجبال نسفت ما عادش فيه جبال، الجبال راحت فين؟ تبص فوق ما عادش فيه حاجه من اللي كانت فوق، تحت ما عادش فيه حاجه من اللي كانت تحت، الدنيا راحت فين؟ السماء راحت فين؟ فاذا واذا واذا يوم المفاجآت المتتاليه ورا بعضها، فاذا النجوم طمست، لو بحر واحد ولع، عارفين يعني يا جماعه البحر تولع؟ يعني الميه بتاعت البحر والمحيطات بقت بنزين، بقت بنزين ما عادتش ميه، زي البنزين بالظبط وكله ولع، البشر يعملوا ايه؟ لو جبل واحد انهار، الجبال نسفت؟ ده لما ابراج التجاره العالميه في امريكا نسفت، بقت امريكا CNN 24 ساعه امريكا اندر اتاك، والعالم مقلوب والناس مفزوعه والانفجار رهيب عشان برج اتنسف. امال الجبال اتنسفت يحصل ايه؟ متخيلين؟ والناس في ده لفظ من الفاظ الحرب، حرب نسف. هو يوم القيامه في نسف؟ لا ده في كمان لسه قذائف انها ترمي بشرر كالقصف، في رمايه، في قذائف، لا استنى، ويل يومئذ، ده الويل ده ويلات الحروب، هو حرب ولا حرب؟ زي ما بقول لكم من اول ما بدانا نشرح في الجزء 29 في سوره الملك، دي حرب، اللي قاعدين بره الوقت في الشوارع بيعصوا ربنا دول في حرب، بيحاربوه في الدنيا وهيشوفوا عاقبه الحرب في الاخره، حرب بكل ما تحمله الكلمه من معاني. واذا الجبال نسفت، طب اذا النجوم طمست هيحصل ايه؟ مفيش رد. طب يا رب اذا السماء فرجت يحصل ايه؟ مفيش رد. طب يا رب اذا الجبال نسفت يحصل ايه؟ مفيش رد. ليه؟ لان اللي هيحصل فوق اي تخيل او تصور، محدش يقدر يتخيل هيحصل ابدا. يا اخوانا الفرق ما بين زلازل وصواعق وبراكين الدنيا وما بين احداث القيامه زي الفرق ما بين بومب الاطفال اللي بيفرقعوه وما بين القنابل الذريه، ما تتوصفش، فوق قدرتنا على التخيل والتصور، فوق قدرتنا على التخيل. واذا الرسل اقتت، يعني ايه اقتت؟ عارفين القنبله الموقوته؟ يعني ليها وقت هتنفجر فيه. اقتت يعني جاء ميقاتها، يعني ايه؟ اخطر لحظه في استجواب اي مجرم لحظه المواجهه، لحظه المواجهه. الرسل اقتت يعني امه محمد هتقف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سورة المرسلات بتتكلم عن اخطر لحظتين في مصيرك، لحظة الوقوف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولحظة الوقوف قدام الله سبحانه وتعالى. سورة خطيرة يا جماعة، سورة خطيرة، اخر سورة الرسول قرا بها للصحابة عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي بيهم مغرب الخميس، وهو مات فجر الاثنين بعد فجر الاثنين، وكان اخر صلاة قدر يصلي بالصحابة بها عليه الصلاة والسلام كانت مغرب الخميس، كانت بسورة المرسلات، اخر حاجة من ذكرى صوت النبي عليه الصلاة والسلام في امته السورة ده. ايه السورة دي؟ خطيرة جدا يا جماعة، سورة رهيبة، اطول سورة اتكلمت عن العرض على الله سبحانه وتعالى. واذا الرسل اقتت لأي يوم أجلت، يقول لك ده كان يوم ومش أي يوم، يعني حاجة ما اتشافتش قبل كده. أجلت يعني إيه؟ يعني أنت فرصة، أنت الوقت فرصة مؤجلة ليها أجل، أنت لسه جوه الفرصة، اغتنمها، اغتنموا الفرصة يا جماعة. ليوم الفصل، اليوم اللي هيفصل فيه في ملايين القضايا المتعلقة بصحيفتك وملايين القضايا المتعلقة بعلاقاتك مع الآخرين، اليوم اللي هيصدر فيه القرار النهائي والحكم النهائي، واجب النفاذ، مفيش فيه استئناف، مفيش فيه اي مداولة، خلاص الموضوع انتهى. يوم الفصل، اليوم اللي هيتفصل ما بين كل عاصي وطائع، حتى لو ده اخو ده، لو ده زوج دي، لو دي صاحبة دي، لو ده ابو ده، لو دي بنت دي، كله يتفصل ما بينه وبين بعضه لو ده طائع وده عاصي. وما ادراك ما يوم الفصل، ما ادراك، مهما تخيلت عمرك ما تتصور، مهما، وما ادراك، هتدرى منين؟ هتعرفوا منين اليوم ده احداثه ايه؟ فوق قدرتنا على التخيل والتصور. ويل يومئذ للمكذبين، ويل، يعني ايه ويل؟ لما قعدت ابحث عن كلمه ويل ما لقيتش حد فسرها، ما حدش عارف يعني ايه ويل. امال ايه ويل ده؟ الويل يا اخوانا لفظ من الفاظ الحرب، يقول لك ويلات الحروب، تفشي المجاعات، تفشي الامراض، تفشي الاصابات والعهات، تفشي الترمل والتيتم، تفشي الجوع، تفشي الموت. الويلات يعني معناها المجتمع خرب. ويل، تخيل لما ربنا، لو ملك قال لعبدي يا ويلك يعمل ايه؟ لما الله يقول لعبدي يا ويلك الحد ده يعمل ايه؟ ربنا بيقول لعبدي يا ويلك. لما ربنا قال ويل لكل همزه لمزه، ربنا عمل فيهم ايه لما قال لهم ويل ليكوا؟ كلا لا ينبذن في الحطمه، هيتحطموا في جهنم. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بتصفر الاجساد وتصل لغايه القلوب من جوه. ده لما ربنا قال ويل الناس يا اخوانا، ويل الملك هو اللي بيقول ويل، الملك العظيم الجليل، وبيقول ويل يومئذ طول الخمسين ألف سنة. يعني مش لسعة ولا لسعتين، يعني مش ربع ساعة في النار، يعني مش حرق وهيجروا بالعصا على المستشفى، لا. ويل يومئذ، ويل لفظ رهيب، ويلات الحروب، ويلات القيامة، ويلات. ويل إذا كان كل اللي فات ده مش الويل، أمال إيه الويل؟ إذا كان كل اللي احنا اتكلمنا عنه من أول الحلقة ده مش أمال الويل ده هيبقى إيه؟ خدوا بالكوا، ربنا في الصورة دي قال 10 مرات ويل يومئذ للمكذبين. 10 مرات يعني زي ايه؟ زي ما ملك كده يجي واحد يقول له فلان كسر امرك الفلان، فلان طيب انا هوريه، وعمل كمان كذا كمان طيب انا هوريه، وكمان قال كذا كمان طيب انا هوريه، وكمان كذا كمان. طب بس لما اشوفه ده، لما يشوف العبد ده هيعمل فيه ايه؟ تخيل لما ربنا يتوعد كل التوعد ده هيعمل في المجرم ده ايه؟ ويل يومئذ 10 مرات، 10 جولات مع قلبك، الصورة 10 جولات داخل قلبك. يا ترى في الجولة كم هتسلم لربنا؟ يا ترى في الجولة كم هتتكسر لربنا؟ يا ترى في الجولة كم هتقول تبت اليك يا رب؟ يا ترى في الجولة الكام؟ ولا نرجع بقى، نرجع زي ما قدمت الحلقة، يا ترى اللي جرى مكان كل ده كان ليه؟ كل ده كان ليه؟ كل اللي حصل ده كان ليه؟ لا مش عايزين نوصل للمرحلة دي يا جماعة. ويل يومئذ للمكذبين، 10 لفحات على القلب. يا اخوانا لو واحد عليه 20 حكم في المحكمة بياخد ال20 حكم، يتراكم الأحكام عليه، مفيش تخفيف. يا جماعة ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات، كأن كل جريمة عليها ويل غير الجريمة التانية، كل عقوبة عليها جزاء من جنس العمل. ويل، ما بدأناش نخاف، محدش بدأ يحس إنه خايف، محدش بدأ يحس إنه قلقان، مفيش حد. يا جماعة أنا عايز الوقت اللي بيسمعني ما يسمعنيش كأنه قاعد في النور وقاعد سند على الكنبة وقاعد، لا لا يا إخوانا، اللي بيقعد في السينما بيطفوا النور عشان يركز في الشاشة، ومفيش حاجة تشغله. أنا عايزك تطفي النور وتعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتعيش مع كلام الملك. اللي بيسمعه السينمات مش أحسن مننا، مش أحسن، مش أفضل في التركيز مننا. يا جماعة طفي النور وعيش بقى مع ربنا شوية، عيش مع كلام ربنا، عيش مع الدار الآخرة شوية. ويل يومئذ للمكذبين، وقف قدام ربنا، ربنا قال له يشوفوا أول عتاب، أول سؤال، أول اتهام، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ مطمنين ليه؟ أول سؤال ربنا بيقوله للبشر، كنتوا مطمنين ليه؟ ألم نهلك الأولين؟ ما شفتوش كل اللي أهلكتهم بمعصيهم ثم نتبعهم الآخرين؟ ما شفتوش أنا عملت في العصاة إيه؟ ما شفتوش اللي مات فقير، واللي مات وهو مسلول، واللي مات وهو مريض بشر موتة، واللي مات وهو بعد ما اتحقهر قلبه على كل حاجة عصاني فيها، واللي مات وعنده إيدز؟ ما شفتوش أنا انتقمت بالعصاة قد إيه؟ ما شفتوش زلتهم قد إيه؟ كنتوا مطمنين ليه؟ ليه كنتوا مطمنين؟ يا اخوانا ده لما اب بيدي لابنه دفتر شيكات، اب غني بقى وكارت فيزا، اسحب اللي انت عايزه لما تحب، وسلسله مفاتيح عربيه وسلسله مفاتيح شقه، اعمل اللي انت عايزه حبيبي، وابنه طايح بقى بفلوس ابوه، لو ابنه عمل حاجه اغضبت ابوه قوي قوي، ابوه يعمل ايه؟ يجيبه يقول له بص، سلسله المفاتيح، كارت الفيزا، دفتر الشيكات، خد منه كل حاجه، اقف بقى اتحاسب قدامي. هو ده يوم القيامه. يوم القيامه ربنا ادانا الكون ده كله، اول حاجه ربنا بيعملها لما بيغضب كل حاجة تتاخد مننا، الشمس والقمر والسماء، حتى هدومك اللي عليك ما تقفش بيها. ليه؟ كل حاجة اتسحبت. اقف بقى تحاسب، اقف بقى يا اخوانا، القيامة اقتربت يا اخوانا، علامات الساعة بقت مالية الدنيا يا اخوانا، علامات الساعة. انتوا مطمنين ليه؟ جرس الانذار بتاع القيامة رن من 1400 سنة بمبعث محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والوقت ما عادش بيضرب، ده عاد متصل الانذار، اللمبة الحمراء عادت ما بتطفيش. لما باجي اقرا في علامات الساعة بحس ان احنا بنلعب. علامات الساعة ايه؟ يقول لك انتشار الزنا، ده بقى اندر كول، انتشار الربا دخل كل بيت، استحلال المعازف بقى في دعاء، دعاء بيروجوا للمعازف، انتشار الغناء واستحلال الغناء، ظهور الكاسيات العاريات، بقى المشي في الشارع بالنسبة لغير المتزوج مخاطرة من المخاطرات، انتشار الخمر والعياذ بالله بقت موجودة وبقت هوم ديليفري، التهاون في السنن، كم واحد فينا النهاردة صلى ال 12 ركعة سنن الرواتب؟ كم واحد فينا النهاردة استعمل سنة السواك سنة رسول الله؟ كم واحد فينا النهاردة وتر صلى الضحى؟ كام اخوانا كم واحد فينا طبق سنن الرسول النهاردة عليه الصلاة والسلام؟ يعني ايه؟ يعني لما بتمشي في الشارع كل متبرجة علامة من علامات الساعة، كل بنك ربوي علامة من علامات الساعة، كل واحد واحد حاطين ايدهم على بعض فاكرينها زريبة بهايم علامة من علامات الساعة، كل راقصة ومغني وتاجر مخدرات علامة من علامات الساعة، يعني نص البلد بقى من علامات الساعة، يعني لما بتنزلي من بيتك لغاية ما بترجعي ولما بتنزل مشوار لغاية ما بترجع بتشوف حوالي 20 علامة من علامات الساعة كل يوم. انتوا مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترجف الارض والجبال الكون كله هيرتجف. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت الكون كله في ذهول. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الكون كله مفزوع. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أنت من مين فيهم؟ مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم يعض الظالم على يديه يا ندم العاصين يميه يا حسرة العاصين يميه يا حسرة العاصين يميه. مطمنين ليه يا جماعة؟ اللي مطمننا اللي بيعصي ربنا ده اللي عليه ذنوب في صحيفته ولسه ما اتغفرتش ومش مطمن انها اتغفرت، مطمن ليه؟ لما تعدي على قهوة تلاقي شلة شباب قاعدين بيتفرجوا على كليبات في الدش وقاعدين يلعبوا نرد وده حرام اصلا، وقاعدين يتفرجوا على اللي رايح واللي جاية، وقاعدين يدخلوا ويشربوا شيشة وبيضحكوا. عارفين اكبر جريمة في كل اللي بيعملوا ده ايه؟ عارفين ايه؟ انهم بيضحكوا. اكبر جريمة انهم بيضحكوا، انك بتعصي وتضحك، انك بتعصي ويجيلك نوم، انك بتعصي وما انتش خايف ولا انت قلقان ولا انت مستني حاجة. مطمنين ليه؟ ألم نهلك الأولين؟ ألم نهلك؟ شوف نهلك دي إبادة، ربنا بيحكم على ناس المجرمين بالإبادة، ثم نتبعهم الآخرين في الدنيا. لما الطلبة تدخل امتحان وكله يسقط يحصل ايه؟ اجتماع فوري لمجلس الإدارة بتاعت الكلية ويقولوا خففوا النتيجة عشان ما ينفعش النتيجة تظهر كده، انما في الآخرة لا، رغم ان النتيجة 999 في الألف رايحين النار الا ان مفيش تخفيف. ليه؟ لان حكم فصل، حكم الملك سبحانه وتعالى، يوم الفصل يوم الحكم النهائي، يوم الجلسة النهائية، يوم المحكمة، محكمة. تخيل لما يتقال يوم القيامة محكمة وتستني ان يتقال القرار المصير بتاع حياتك كلها، هتعملي ايه؟ هتعملي يوميها ايه؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. منظر شاشة اتفتحت وملايين الجثث ميتة، وبعد كده المنظر اللي بعدها ملايين جثث تانية، كذلك نفعل بالمجرمين. مفيش عزيز عند ربنا في المعصية، مفيش حد بينه وبين ربنا ناسه. اللي بيتعذب في قبره الوقت عشان معاصي انت بتعملها، انت احسن منه في ايه؟ اللي بتتعذب في قبرها الوقت عشان المكياج ولا الصفور ولا اللبس، انت احسن منها في ايه؟ اللي بيتعذبوا يا اخواننا يوم القيامه عشان معاصي احنا واقعين فيه، احنا احسن منه بيه. كذلك نفعل بالايه؟ بالمجرمين. خدت كلمه المجرمين ديت واتصلت باكتر من واحد من اخواننا في النيابه في الشرطه، اعرف ايه المجرم ده بيتعامل معاه ايه؟ المجرم بتاع الاخره يتعامل معاه ايه؟ نعرف المجرم بتاع الدنيا بيتعامل معاه ايه؟ اول حاجه لما يتعرف ان في مجرم ها يتعامل ايه؟ على طول تحريات، يتراقب تليفونه، يتراقب من بعيد من غير ما يحس. انت بتراقب الوقت من غير ما تحس، انت بتراقب الوقت من غير ما تحس. احنا علينا نقابه رهيبه يا جماعه، وبعد كده تترفع تقارير زي التقريرين اللي كل يوم بيترفعوا عنك بعد العصر وبعد الفجر الى الله سبحانه وتعالى، وبعد كده لو ثبت عليه التهمه قوه تروح، قوه تحصل المكان البيت، وقوه تقف على السطح عشان ما يهربش، وقوه تحصل الشقه، وقوه تقتحم الشقه. الدخله لازم يكون فيها فزع اصلا، لازم. ليه؟ ليه؟ زي بالظبط كده اللي نايم في تربته ومجرم، الملائكه تروح تخبط اصحى اشرب كوبايه الشاي دي عم تفوق اصل يوم القيامه. لا، ده بيطلع شكله مشعوف قد ايه، مفزوع قد ايه. وبعد كده الاقتياد يحطوا فيه الكلبشات والجنود بالرشاشات على يمينه وشماله ويروح في منظر كله ذل واهانه. الاقتياد يوم القيامه هيبقى شكله ايه؟ للعرض على الله. وبعد كده ساعه الاستجواب بقى، لما يقف يستجوب اساليب نزع الاعترافات بتبقى ايه؟ ها تخيل ربنا بقى لما يخلي جوارحك تنطق عليك والصوت والصوره اللي متسجلين عليكي والمواجهه بالادله والقرائن والشهود، تخيل يا اخوانا يبقى المنظر ايه؟ بعد كده في الدنيا لو خد حكم اعدام يعمل ايه؟ يترعب. اللي عليه حكم اعدام ده لما بيتقبض عليه بيترعب ليه؟ لانه متوقع ان ده هيتحكم عليه. ولما القاضي بيقول هحكم قلبه بيقف ليه؟ لانه متوقع ان ده هيتحكم عليه. ولما بيصدر الحكم قلبه بيترعب. ولما بيتحط في زنزانه كل رجلين بره الزنزانه بيترعب ليه؟ احسن يكونوا جايين ياخدوني يعدموني. ولما بيتفتح الزنزانه في يوم الصبح يقولوا تعالى قلبه بيقف ليه؟ احسن يكون النهارده. ولما بياخدوه يمشوا ويلاقوا واحد ماسك حبل من بعيد قلبه بيقف ليه؟ هو ده اللي انا هتعدم الوقت ولا ايه؟ ولما الحبل بيتحط على رقبته بيحصل له يا اخوانا ساعه تنفيذ الحكم، يا اخوانا ساعه صدور الحكم في الاخره بيحصل للمجرم ايه؟ بيحصل للعاصي ايه؟ ساعه صدور الحكم دي اكتر لحظه بيحصل فيها انهيارات في المحاكم. كذلك يوم القيامه لما بيصدر الحكم من الملك خذوه فغلوه بيحصل له ايه؟ يمشي يولول، يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. بيمشي يولول ليه؟ الحكم صدر. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. وفجأة الشاشة تقفل وتسمع صوت من فوق سبع سماوات، صوت الملك وهو بيقول لكل مجرم يا ويلك. الشاشة كانت مفتوحة، كلنا كنا واقفين قدام الشاشة مش قادر تغمض عينيك ولا قادر تقفل بقك ولا قادر تاخد نفسك، وفجأة الشاشة قفلت والصوت صوت الملك نفسه من فوق سبع سماوات بيقول لكل مجرم يا ويلك يا ويلك 10 مرات في الصورة، 10 مرات. وبعد كده الشاشة تفتح تاني على منظر ايه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ده شوط تاني من العتبات ساعة العرض على الله. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين؟ انت كنت ايه وبقيت ايه؟ ألم نجعل الارض كفاتة؟ انت الارض عملناها لكم زي الام الحنون، كفتاكوا وضمكوا في حضنها، ضمكوا بالجاذبية وانتوا ماشيين في الدنيا، وضمكوا في القبور وانتوا ميتين، ضمكوا ام حنون ليكوا. كنت في فندق 5 نجوم في رحم الام، اتنقلت منه الفندق 5 نجوم على وجه الارض. انتوا النعم اللي اديتها لكم دي كلها عملتوا فيها ايه؟ هو احنا نتحاسب على النعم؟ ايوه، يعني مش بس على الذنوب في الاول، لا لا لا، وكمان النعم. ازاي كوبايه الميه البارده تتحاسب عليه؟ كوبايه الميه البارده، اي والله العظيم بصحيح السنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه اللي بيعصي ربنا بيقابل يوم القيامه بثلاث تهم خطيره جدا تجاه النعم. ثلاث تهم ايه؟ الثلاث تهم دول، اول تهمه انك ما كنتش مقدر ربنا عمل لك ايه، تهمه احتقار النعم. في اثر من اثار بني اسرائيل، عبد من عباد بني اسرائيل عبد ربنا 500 سنة، لما مات فربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة ادخلوا الجنة برحمتي، فقال يا رب بعمل، يا رب 500 سنة، 500 سنة قيام، 500 سنة صيام يا رب. فربنا قال خلاص، يعني سبحان الملك، اوزنوا نعمة واحدة من نعمي مع 500 سنة عباد، اوزنوا نعمة البصر مع 500 سنة، فطاشت 500 سنة من ثقل نعمة البصر. فقال الله ادخلوه النار، فقال رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. النعم يا اخوان احنا مش مقدرين ربنا ادانا ايه، دي اول تهمة، تهمة احتقار النعم. التهمة التانية الخطيرة جدا، اللي يعني في السن كبير شوية يفتكر تشاوشيسكو. تشاوشيسكو كان ديكتاتور في دولة من دول اوروبا واساء استغلال السلطة وبقى ديكتاتور، الشعب قبض عليه. وكانوا جايبين مرة في الاخبار في التلفزيون المصري منظره لما يعني بيقلع الجاكيت كده وبيتنفس فيه حكم الضرب بالنار، وقاموا ضاربينه بالنار هو ومراته، قتلوهم. ليه؟ يقول لك سوء استغلال الايه؟ السلطة. اهو في تهمة يوم القيامة اسمها سوء استغلال النعمة. يعني ايه سوء استغلال النعمة؟ سوء استغلال النعمة مصيبة المعاصي ان مفيش عاصي عصى ربنا غير بنعمه. ما حد هات لي اي معصية بنعمه، الزنا كله بنعمه، الفلوس نعمه، والصحة نعمه، كله بنعمه سبحان الملك. يعني دي اكبر مصيبة في المعصية، سوء استغلال النعمة. طب والحساب الثالث والجريمة الثالثة في النعم؟ الجريمة الثالثة عدم الشكر على النعم، كان ليها تمن. الفاتورة بتاعت النعم تقيلة قوي يا جماعة، تقيلة قوي. اشكروا من الوقت، اعملوا شكرا من الوقت، قولوا الحمد لله، قولي الحمد لله. البنت اللي عندها حب الشباب واقفه قدام المرايه زعلانه قوي، انا كان نفسي في بشره ناعمه عن كده. يا حبيبتي انت صاحبتك دلوقتي اللي في نفس سنك نايمه في المستشفى عندها سرطان، قولي الحمد لله. الشاب اللي اتخرج بقاله كذا سنه ولسه ما اشتغلش، يا ابني انت اللي قدك دلوقتي في المستشفى بيموت عنده سرطان، قولي الحمد لله. البنت بشرتها انا طلعت سمراء، يا ريتني كنت طلعت بيضه، بيضه يا بنتي في واحدة غيرك في سنك عندها صدفية ولا عندها سرطان جلد، نفسها كانت تطلع سودة بس كانت تبقى جلدها سليم، والتالتة اللي بتبص في المراية عينها ما طلعتش خضرة وزعلانة قوي. يا حبيبتي ده انت في واحدة في نفس سنك ما بتشوفش اصلا، احمدي قولي الحمد لله، قولي الحمد لله لسقطت سنة وزعلان ومش لاقي مشكلة تحزن عليها زعلان قوي انك وقعت سنة. يا اخي قولي الحمد لله، انت اللي قدك في المستشفى الوقت عامل ايه ولا عايش ازاي؟ يا اخوانا عايزين نتعلم كلمة الحمد لله. لو انا الوقت جبت لك على الترابيزة اهو كاش ماني اهو على الترابيزة 10 مليون دولار تمن عينيك تخلعيهم ترضي؟ استنى، وتمن بقك ولسانك 20 مليون دولار كاش اهو، وتمن ايديك 20 مليون دولار كاش اهو، كله كاش على الترابيزة. توافق؟ انتوا يا جماعة قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى غرقنا بيه. قولوا الناس في المستشفيات، اللي يدخل المستشفيات سبحان الله العظيم، اللي يدخل المستشفيات ده بيشوف ايات ايات، بيشوف في خروج الروح قد ايه ناس بتخرج روحها بسهولة وقد ايه ناس بتطلع روحها على ما بتخرج الروح، بيشوفوا الناس قد ايه في بلاء واحنا قد ايه في نعم. في ناس حياتها واقفة الوقت في المستشفيات، في ناس قضت نص عمرها في المستشفيات، في ناس خلاص اصيبت بمرض مش هتقدر تمارس الدنيا تاني لغاية ما تموت. قولوا الحمد لله لما تيجوا تصلوا الليلة في القيام وتسبحوا سبحان ربي العظيم، وتيجوا تقولوا سمع الله لمن حمده، انا عايز قلبك يتزلزل وانت بتقول ربنا ولك الحمد، وانت بتقولي ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الحساب على النعم خطير يا جماعة. هنتحاسب على النعم ازاي؟ هنتحاسب عليها ازاي؟ الجريمة التالتة عدم الشكر على النعم. لو واحد عملك اللي ربنا عمله لك، عملك واحد على مليون منه، كنت عشت خدامة تحت جزمته. لو واحد عملك واحد على مليون من اللي ربنا عمله لك كنت عشت عبد ليه. طب ربنا عمل لنا كتير، نعمل معاه ايه؟ تتقفل الشاشة، تتقفل الشاشة للمرة التانية وتلاقي الصوت جاي من فوق سبع سماوات، صوت الملك وانت واقف مش عارف تعمل ايه، تموت. ويل يومئذ للمكذبين، يا ويلك يا كل عاصي، يا ويلك يا كل مجرم، يا ويلك يا كل معرض، يا ويلك يا كل معرضة، يا ويلك يا كل واحد استهترت. قد ايه ربنا بيغضب لما بيعصي، قد ايه ربنا بيغضب لما بيتعصي سبحانه وتعالى. يا جماعة معصية ربنا دي مش حاجة سهلة والله العظيم. يا اخوانا ربنا بيغضب غضب رهيب لما بيعصي بس احنا مش حاسين، لان ربنا حليم فاحنا مش شايفين. انما يوم القيامة هنشوف قدام عينينا غضب ربنا على كل معصية شكله ايه. مش عايزين نندم، مش عايزين نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان، مش عايزين نندم يا اخوانا. شوفوا بقى بعد كده، انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا ايه ده الانطلاق ده؟ واحد طالع جري الحاجة، هو حد بيروح النار انطلاق؟ لا، ما هو ماشي شايفينها نار، شايفينها مية ازاي؟ حديث رسول الله في البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام، تعرض النار لهم كأنها سراب، كأنها مية، المية اللي هي السراب، فيحسبوها مية يطلعوا يجروا يسقطوا في جهنم. طب ليه يشوفوها سراب؟ لانهم في الدنيا كانوا بيجروا ورا سراب، كانوا فاكرين ان السعادة في طريق معصية ربنا سراب، كله سراب. اللي فاكر انه هيجيب السعادة من في الاعراض على الله عايش في سراب. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. ظل هو فيه النار بيطلع منها ظل، دخان جهنم، انما هم شايفينه ظل عشان كده بيطلعوا يجروا، ميه وظل وهيموتوا من العطش وهيموتوا من الحر. انطلقوا الى ظل، ده الظل ده ايه؟ عارفين الحميم؟ الحميم بيتبخر منه بخار زي ميه الدنيا بتتبخر، البخار ده بيشوي الوش في جهنم والعياذ بالله. البخار ده يتجمع ويبقى زي السحب، زي الدخان النار يطلع منها، فيتقالوا ان هي ظل وهي دخان. في الدنيا يقول لك ان 80% من اخطار الحريق ومضاعفاته بسبب الدخان مش بسبب النار، بسبب الدخان. انطلقوا الى ظل، يعني ايه ظل؟ كل واحد يوم القيامه في ظل عمله، المطيع في ظل عرش الله، طب والعاصي في ظل دخان جهنم والعياذ بالله. انطلقوا، هتقف في ظل ايه؟ ايه ظل اللي هتقف في يوم القيامه؟ هتقفي في ظل ايه؟ اعملي حاجه تقف يوميها في ظلها. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لما يكون حريقه دخانها رهيب الدخان يتفرع في ثلاث اتجاهات من كتر ما الدخان رهيب. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، لا ظليل يعني ما بيحميش من الشمس بتاعه القيامه، اللي هي اكبر مشكله يوم القيامه. يوم القيامه العصاب يستغيثوا بربنا ان يقضي في امرهم ولو الى النار من الشمس، ولا يغني من اللهب، ولا بيغني من هجوم اللهب عليهم، من اللهب، اللهب عايز يفترسهم، الدخان الظل ده ما بيغنيش منها. انها ترمي بشرر كالقصر، ترمي ده لفظ من الفاظ الحرب، النار بتنشن عليهم بشرر. يعني ايه شرر؟ الشرر بتاع الشرر كلت ذره قبل كده، وقفت قدام بياع الذره، شفت الشرر اللي بيطرب من الحطب، شرر صغير قوي ويطفئ قبل ما يوصلك. تخيل ان الشراره اللي طالعه من حطب جهنم قد القصر، شرر كالقصر قد البيت العظيم. يعني ايه؟ يعني اذا كان ده حجم الشراره، امال حجم الحطبه في جهنم قد ايه؟ حجم الحطبه اللي طلع منها الشراره دي قد ايه؟ الحطبه اللي كانت حجر هوى 70 خريف من شفير جهنم للقاع لغايه ما وصل للقاع، واتشوى بالنار واستوى بقى حطبه وقذف بالشرر ده بعد كده. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني انا عايزك تتخيل عمق جهنم قد ايه؟ لما يبقى حجره قد القصر فضلت تقع 70 سنه بالانقطاع لغايه ما وصلت للقاع، كام مليون كيلو متر عمق جهنم؟ عشان نفهم يعني ايه لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، عشان نعرف قد ايه عمق النار يا اخوانا، قد ايه عمق جهنم. والعياذ بالله، انها ترمي بشرر كالقصر، شرر صواعق ناريه بتجتاحه كالقصر زي البيت العظيم، كانه جمالات صفر. كنت بقرا عن البراكين من ايام، فوجئت ان البراكين بتطلع حمم. يقول لك الحمم بتطلع تسيح وهي طالعه في الطريق من الحراره، يقول لك الحته القذيفه الواحده قد البيت. قلت سبحان الله سبحان الله، ده كلام ربنا عن جهنم في القران. كانه جماله صفر، الجماله اللي هو السلاسل بتاعه السفن زي بتسلسلهم من بعيد، تقوم رامي عليهم السلسله والعياذ بالله من سلاسل النار تقوم مسلسلاهم. ويل يومئذ للمكذبين، يا ويلك يا كل مجرم ويا كل عاصي. هذا يوم لا ينطقون، ما بينطقش ليه؟ ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش ولا رد على اي اعتاب، ولا عذر على اي اعتاب، ولا اجابه على اي سؤال، مش عارف يقول ايه. وهيقول ايه؟ كلمه استغفر الله كانت في الدنيا فرصه، في الاخره ممنوع تتنطق، ممنوع، محدش ينطق الكلمه دي يوم القيامه. فيقول ايه؟ وفي نفس الوقت اللي بيتحكم عليه بالاعدام بيقعد يدافع عن نفسه لغايه ما يصدر الحكم، بعد كده ما عادش فيه كلام، تقدر بقى تدفع عن نفسك، ادفع عن نفسك. هيقول ايه؟ هيقول ايه يوميها؟ بتوع حريه التفكير، بتوع حريه التعبير، بتوع الجرايد العلمانيه والكفريه اللي بيكفروا ويقول لك حريه التعبير، ابقى انطق يوميها بقى. اللي بيقول الكلام ده انا عارفه، اللي بتقول اقنعني، اللي بتقول لا انا مش مقتنع، اللي بتقول هو ده الدين، يوميها يعرفوا بقى. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين، فان كان لكم كيد فكيدون. كلكم اتلمين مهمومين اهو، كلكم اتلميتوا مع بعض في لمه واحده، تقدروا تعملوا ايه؟ تقدروا تدفعوا عن نفسكم ايه؟ ثم اتقفل الشاشه ويصدر صوت من فوق 7 سماوات رهيب، ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه. ايه ده؟ هو ربنا بيتكلم عن نعيم الجنه؟ لا، امال ايه؟ ده بيقول للي بيترموا في النار استنى انت وهو، ايه يا رب؟ بصوا الناحيه الثانيه، بصوا ان المتقين في ظلال، مش انتوا هتموتوا على حته ظل تحميكم من النار ومن شمس القيامه، شوفوا الظلال اللي هم فيها، استنى انت وهو، مش انتوا هتموتوا على بق ميه، شوفوا عيون الميه والعيون الرهيبه اللي هم فيها، استنى انت وهو، مش انتوا هتموتوا على لقمه تاكلوها، هتموتوا من الجوع، وفواكه مما يشتهون، شوفوا ما بياكلوا ايه، استنى انت وهو، مش انتوا مذلولين قدام الخلق كلها، شوفوا دول كلوا واشربوا هنيئة، مكرمين قدام الناس كلها قد ايه، استنى انت وهو، مش انتوا كل الناس كرهاكم وفوجئتوا بالكراهيه الرهيبه، شوفوا هم كل بيحبوهم ومكرمين قد ايه. يا ساعة الندم لما اب يقول لابنه شوف زميلك ذاكر ونجح وطلع من الاوائل وتعين واتجوز والناس بتحترمه وانت ساقط، شوف هو ده اللي بيحصل يا جماعه. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي الصوامين القوامين، العاملين لدين الله، المتقين، الغاضين للبصر، اللي عارفين ربنا، المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إنا كذلك نجزي المحسنين، نبقى منهم يا جماعة. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. قليل يعني إيه؟ يعني اللي ما أنتش مصدق قريب أوي هتشوف. يعني اللي كان بيغني بيقول الغالي بعته رخيص وما بحسبوش غالي، هيغنيها يوميها ولا مش هيقدر؟ لا ينطقون، مش هيقدر، بس هيعيش في المعنى ده قوي قوي يا جماعه. يعني ولا تسوى. يعني لو جبنا واحد بيزني وقلنا له تعال عايز تزني، الاوضه دي فيها اجمل امراه في العالم وممكن تزني معاها، طب وبعدين؟ بس في باب هتعدي بعديها اوضه كلها نار هتتحبس فيها كذا سنه، موافق؟ لا يمكن، قليلا، كلها قليلة والله يا جماعة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. بعد كل ده، بعد كل اللي سمعوه لسه معندين، لسه مش عايزة تتوبي، لسه مش عايز تتكسر لربنا، اركع. طب انا بركع في الصلاة. لا، اخضع. لما واحد يقول لي واحد انا هخليك تركع لي، يعني تخضع لحكمي. اركع له في حياتك، اركع له في نظرات عينيك، اركعي له. ما انا بركع في الصلاة. لا، اركعي له في حجابك، اركعي له في علاقتك باي رجل في الدنيا، اركعي له في معاملتك لزوجك. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بعد الكلام عن الله، اللي ما بيتوبش لما بيسمع عن ربنا، ولا لما بيسمع عن النار، ولا لما بيسمع عن الجنة، ولا لما بيسمع عن الموت، ولا لما بيسمع عن القبر، ولا لما بيسمع عن اي حاجة، هيتوب امتى يا جماعة؟ هيتوب امتى؟ هيفوق امتى؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. هو ده املك الوحيد، هو ده فرصتك الوحيدة. قرآن، كلام الله، ده أملك الوحيد في النجاة. ده انتوا عارفين يا اخوانا اللي بيبعد عن القرآن عامل زي ايه؟ زي واحد في صحراء مهلكة ومعاه خريطة المخرج من الصحراء، اما قطع الخريطة، مقطع خريطة النجاة، بيضيع نفسه، بيضيع نفسه. اللي ملوش علاقة بكتاب الله، اللي ما بتقراش القرآن كل يوم، اللي ما بيصليش ولو ركعتين قيام ليل، اللي ما بيخشعش لما بيصلي ورا إمام بيقرأ القرآن، اللي ما بيقراش القرآن ويتدبر فيه، بيضيع نفسه. فبأي حديث بعده يؤمنون. بعد القرآن في ايه؟ بعد القرآن هينفع ايه؟ ما فيش اي حاجة هتنفع. القرآن وخارطة الطريق يا جماعة، خارطة الطريق الى الجنة والى رضا الله. مش زي ما بوش من كذا سنة طلع للمسلمين خارطة الطريق، خطة خارطة. بوش المنصر، بوش مجرم الحرب اللي بحاصرين اخواننا في غزة بيقتلوهم. تشوف امبارح منظر واحد مدبوح، رقبته متدلدلة عن جسمه في غزة، قتلينه امبارح اليهود والامريكان عليهم لعنة الله. بوش هو اللي هيرسم لأمة محمد بن عبد الله خارطة الطريق، هو اللي هيعرفنا خارطة طريق الهلاك في الدنيا والهلاك في الآخرة والعياذ بالله. ده الخارطة اللي هو يعرفها. ما يعرفش الأمة لما بعدت عن القرآن فبأي حديث بعده؟ لما بعدنا عن القرآن وقفنا على أبواب الشيوعيين شوية وأبواب الأمريكان شوية، تهنا لما بعدنا عن القرآن. بعد القرآن زبالة الماركسية والعلمانية عملوا جرايد في مصر والسعودية والخليج، ونفثوا سمومهم على الجرايد عشان يفسدوا ويسمموا عقول الناس. فبأي حديث بعده يؤمنون. خارطة الطريق اهو يا جماعة، اهو كتاب ربنا خارطة النجاة، الخريطة اللي هتوصف لنا نعمل ايه ونوصل ازاي ونقرب من ربنا ازاي. القرآن، كل داعية بيبقى له رسالة في الحياة. انا رسالتي في دعوتي في حياتي الكتاب ده، هو القرآن ده، هو ان احنا نعرف القرآن ده احنا محتاجينه قد ايه، هيوصلنا قد ايه. كنا مع سورة المرسلات الليلة، سورة رهيبة من اولها عاصفة رهيبة، عاصفة مزمجرة متتابعة على بعضها، وبعد كده انقلاب في كل حاجة في الكون، وبعد كده 10 قصوف رعدية. ويل يومئذ للمكذبين، سورة صواعق مرسلة على كل عاصي وكل مجرم في حق الله سبحانه وتعالى. اطول سورة في القرآن اتكلمت عن العرض عن الله، سورة خارطة الطريق، سورة خارطة النجاة. اخر سورة اسمعها الصحابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية الاخيرة الجماعية لرسول الله، اخر وصية جماعية لرسول الله للامة كلها، كانت السورة دي اللي هي اخر سورة في الجزء 29. سورة خطيرة نصلي بها الليلة يا جماعة، صلي بها على طول، وكل ما نيجي نصلي بها نفتكر ان دي كانت اخر وصية جماعية من رسول الله لامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم فرج كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم فرج كرب اخواننا المحاصرين في غزة، اللهم فرج كرب اخواننا المظلومين في غزة، اللهم انصرهم على كلاب اليهود والامريكان، اللهم لعن اليهود والامريكان، اللهم ثبت اخواننا المحاصرين وانصرهم وايدهم، اللهم انا نعتذر اليك انا تخاذلنا عن نصرتهم، اللهم انصر امة حبيبك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في شركة الزهراء للانتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-900-1583 و 010-900-1584. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.